إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. اقتربنا في حلقة الأسبوع الماضي من أشهر شرير عرفته السينما المصرية، الفنان القدير توفيق الدقن، حيث تحدث عنه الابن ماضي توفيق الدقن المحامي بالنقد ورئيس جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون. وتعرفنا أيضا على دور هذه الجمعية في حماية حقوق الأداء والفنانين. واليوم نستكمل هذا اللقاء للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في حياة هذا الفنان القدير والأسرة والأبناء. كنت فين؟ انت مالك؟ الحال ده ما يرضينيش. سبق قلت لك الكلام ده، العيلة دي ما تزورهاش، عصفورة نوهم ما تكلمهاش. اكيد بقولك في عصفور، عصفور وعشت؟ يا اخويا امين. كويس كويس. تقدر تفهمني راحت عندكم بالليل تعمل ايه؟ اقدر افهمك قوي. كانت بتزورنا زياره شرعيه، كانت بتخطبني. عشت؟ احنا الاثنين خطبنا بعض. عشت؟ طيب حس كده بقى، ما دام المساله دخلت يعني في الشرع انسحب انا. مبروك يا ست امين، مبروك يا عصفور. الله يبارك فيك. عصفور اوعى تتاخر من ياك خلاص يا عم، بقينا نسايب. مبروك مبروك يا اخي، كسر الفوعك. يطلعوا عيش. العلبة دي فيها ايه؟ معرفش. لا تعرف. بقولك معرفش. بقولك تعرف. اتكلم. العلبة دي فيها ايه؟ هو انا بلاجب؟ العلبة دي فيها فيل. فيل؟ فيل ازاي؟ قولك فيل. فيها ايه؟ فيل. فيل؟ فيل. العلبة دي ما فيهاش فيل. امال انت عايز يبقى فيها ايه؟ العلبة دي فيها خاتم. خاتم الشبكة بتاع عمال. ابعد عنها احسن لك، انا بقولك اهو. ولا خلي الفيل يروح لابس خرطومه حوالين رقبتك. محدش له دعوة ابدا. وسايبه لما اقول لكم العلبة الصغيرة دي فيها ايه؟ فيها فيل يا عم، فيل يا فيلي. الفنان الكبير توفيق الدقن كان بيقدم اعمال كثيرة جدا، اللي شالت مسؤولية تربيتكو ومسؤولية النشأة والتعليم كانت الأم، كان بياخد رأيها في أعماله؟ طبعاً طبعاً في الأول جداً يعني، وحتى احنا بعد ما كبرنا بقى ياخد رأينا في حاجات، لكن طبعاً بينفذ هو في الحكاية ما يراه أصوب يعني، لكن هي لعبت دور كبير معه جداً. كانت بتعمل ولا كانت ربت منزل؟ لا ربت منزل. وكانت من نقول العائلة أو يعني في قرابة العائلات عندنا في البلاد، وهي كانت طبعاً عايشة في القاهرة مع أهلها، بس الجذور يعني تقول لك كده الخطوط المتقاطعة أنها زي في حكم بنت عمته في حكم كده يعني. أصلا الجذور بتعود إلى المنوفية، الفنان توفيق الدقن من مواليد المنوفية، اتولد في المنوفية وعاش طفولته لحد ما خلص المساعي المشكورة في ابتدائي، مدرسة المساعي المشكورة، مدرسة، وبعدين اتنقل والده للمنيا، فعاش شبابه في المنيا وعاش وتعرف واشتهر من المنيا، واتحسب على أنه منياوي، لأن كل الصفات الجميلة في أهلنا في المنيا هو خد منها كتير يعني. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة ليقوم بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية. رغم أنه هو اشتغل موظف في السكة الحديد وكاتب مخالفات في المنيا الفترة هو ما كانش كاتب مخالفات، لكن هو كان خطه جميل ويكتب باليمين والشمال، فكان أبوه هو اللي كاتب المخالفات، وبعدين بيروح معاه في الصيف عشان يساعده، فشافه المستشار قال له لا بقى تعالى ساعدنا واكتب بدل اللي بيكتب ده. لكن هو واحد من الذين آمنوا به وشافوا فيه موهبة يعني مبدئيا كده، مش معقولة واحد بيكتب بخطه اليمين والشمال بإيده اليمين والشمال بالخط الجميل ده، فلقى في حاجة يعني. هما بيقولوا أساسا أن الكتابة دي بترتبط بالعقل، وأن النصف الشمال في العقل والنصف اليمين، فلازم يكون في جانب أقوى من جانب، لكن كونه يجيد الكتابة بالإيدين الاثنين ده معناها أن عقله كان مميز أيضا في شيء مختلف. وفي الرياضة كان رجل قدمه اليسرى وقدمه اليمنى يلعب وينج ليفت وينج رايت، واختير جناح أيسر منتخب إبلي ثم نادي المنيا ثم نادي الزمالك كان عايزه، لأن طبعا موهبة كانت جامدة في الكرة برضو. يعني ممكن نقول ان احنا خسرنا لاعب كرة قدم متميز وكسبنا ممثل. هو احنا كسبنا لان لاعب كرة لو ما تحسبلوش جون هيتخانق ويولع الدنيا. كان من النوع المندفع العصبي لما الزمالك يتغلب، هو كان زملكاوي جدا. الزمالك كان في فترة من الفترات يهزم وبعدين يبقى فيه شوية كده، وهو كان يعني الزمالك عنده ده حاجة يعني في الرياضة يعني، فكان ألاقيه بيتصل بقى بالنادي وكده، وكابتن محمد حسن حلمي وكابتن لطيف، ويقعد هما بيستحملوه يعني، لكن كان يعني بيفضفض جامد يعني ساك كده. فطبعا هو العصبية دي كانت مرتبطة بانفعاله في الأداء مثلا لو محتاج يعني في أدوار تحتاج، لكن في الحياة العامة ما كانتش بتحصل إلا ما يبقى فيه خطأ من أي حد، إن هو كان عزيز النفس جدا كمان، ولا يقبل كلمة حتى لو بهزار معاه في الدايرة دي. فممكن الناس تحسبها عصبية والناس تحسبها، لكن هو دفاعا عن النفس إنه دايما في حاله محترم، فما ما تقربش انت من حتة واللي عصروه عارفين شخصيته. هو ما كانش بينزل يروح حتى الأصدقاء المنتجين أو الفنانين الكبار ما بيروحش حياء وعزة نفسه، لكن هم عارفين، يقول لي ما هم عارفين فلان عايزيني أهل مش عايزيني ديني قاعد في البيت. سمارة دونجل جات السانتا، وفؤاد يا دونجل موجود في السانتا. ايه المناسبة يا دونجل؟ ايه الحكاية يا دونجل؟ شيء حاير وحاجة تقلب المخ. يبقى جاي علشان يقابل سمارة يا دونجل، مش كده؟ جايز يا معلم، فؤاد ده ما تستبعدش عنه أي حاجة. اسمع يا دونجل. نعم. احنا قدامنا كمان نص ساعة على ما نوصل طنطا. ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة. لكن هنروح طنطا ليه؟ ها؟ عشان نقابل المعلم كبش الجزار نسخب عنده، ده من جهة، ومن جهة تانية نقدر نعرف أخبار فؤاد وسمارة عن طريقه. أمرك يا معلم. هل حقيقي أنه كان بيعتز بشعره؟ وكان له شعر مميز وجميل، ولدرجة أنه هو ترك مجال الرياضة وكرة القدم بسبب أنه عايز يحتفظ بشعره من غير ما يتم حلاقته هو يعني. لما جم بقى في المنيا نادي الزمالك يلعب مباراة مع نادي المنيا، أعجبوا بيه وقالوا تعالى بقى، فكان في عرضين من نادي الزمالك ونادي السكة الحديد عشان يشتغل بقى ويساعد نفسه ويروح معهد التمثيل. فلقى ان نادي الزمالك اسمه كان نادي الملك، فبيكرموا بقى اللعيبه وادوهم 6 اشهر كل الحربي، فيحلقوا زيرو بقى. طب هو رايح معهد التمثيل وعايز يمثل عايز يشتغل، فاختار السكه الحديد وساب الزمالك لهذا عشان يبقى قريب من المعهد، وفي نفس الوقت ما يخشش وشعره ده جزء من شخصيته الفنيه يعني، او بيرسم بيه يعني. هتلاقي برضو كان بيلعب بيه يعني بيشكله وبيغير بحيث انه يقول لك لما يحط الشنب هتلاقيه مختلف، لما يعمل لما يركبه حط شعره تسريحه الشعر حسب الادوار مختلفه، مش هتلاقي ده زي ده زي ده ابدا، بيلعب كاركتر. الفنان توفيق الدقن يعني الحقيقة حصل على جوائز عديدة جدا، بداية من وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 56، وسام الاستحقاق شهادة الجدارة في عيد الفن عام 78، درع المسرح القومي، جائزة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما، جوائز عن أفلامه في بيتنا رجل، الشيماء، صراع في المينا، القاهرة 30، ليل وقضبان. يعني الحقيقة مشواره كان مليء بجوائز عديدة. نظرته كانت لهذه التكريمات، هل بتتذكر كانت بتكون ازاي؟ هي تسعده طبعا لما خد الوسام العلوم والفنون، كان المسرح القومي كله جميع النجوم كمان خدوا هذا الوسام معه، وفي عيد الفن الأول طبعا كان في تكريم مستحق مع باقي النجوم. حاجة تسعد الفنان ان الدولة تشعر به، تشعر باللي قدمه، فهدي كانت طبعا حاجة جميلة وحاجة تسعده على المستوى الشخصي، وتسعدنا احنا كأسرة ان احنا اولاد واحد من الرموز اللي الدولة بتكرمهم. ما زلتوا محتفظين بهذه الجوائز والتكريمات؟ الجوائز وسام العلوم والفنون هو كان خده وهو لسه في بيت والدته، فليه عم رحمة الله عليهم جميعا بقى ما لما توفى ما نعرفش، لكن عندي التلغراف اللي بعته له الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليهم جميعا وبيهني فيه. فكنت في حديث مع الأستاذ عمر عبد العزيز فقال لي لا ممكن بالتلغراف ده نجيب الشهادة وسام طبعا انتهى، لكن الشهادة نجيبها من الرئاسة يعني لو احنا تابعنا. ما فكرتش حضرتك بما انك بتحمي التراث انك تحاول تجمع تراث الوالد وتقوم بعمل ولو يعني مكان مخصص لكل ما يتعلق حتى بالملابس اللي كان بيرتديها الوالد؟ انا كنت في طريق ده بس لقيت ان الدولة نفسها بتعمل كده، ممثلة في الاستاذ المخرج الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، فهو بيطلب الحاجات دي وبيطلب المقتنيات، وانا مش ممكن احطها في مكان تاني الا عند الدولة، واهديت جزء وان شاء الله الجزء التاني في الطريق ان شاء الله. معروف انه قدم مسرحيات ناجحة كثيرة، بداية من الفرافير وانتهى الدرس يا غبي وسكة السلامة والمحروسة والبلدوزر. يعني الحقيقة من البلدوزر كانت في اخر مشواره، هو يقول لي انا اساعد محمد نجم، مساعده ازاي؟ مش بفلوس. هو ده راجل كان وقتها وجهة نظره كده، خد فلوس الفن وفتح مسرح، فأنا أروح أعمل دوري وبشتغل معه وأقف جنبه لما هو ده هو عايزني، ده كان وجهة نظر. لكن المساعدة الكبيرة اللي حضرتك ذكرتيها هي دي الأهم في مسيرته، عيلة الدغري يعني بداية ونهاية، بداية ونهاية، والمحروسة والفرافير وسكة السلامة وبير السلم، وقابلهم الناس اللي تحت في المسرح الحر اللي هو تعرف منها وغيرها، والدخان والمغمطيس وكتير قوي. كان بيحب المسرح أكثر ولا السينما ولا التلفزيون ولا الإذاعة؟ يعني هو له أعمال في كل المجالات. هو بيحبهم كلهم، وهو كانت العبقرية إذا اعتبرتيها كده أنه هو في كل المجالات، بصمته هي، لكنه كان رجل مسرح بالدرجة الأولى. طبعا هو نفسه مسجل كده، قال أنا لو أنا تمنيت وبتخيرني هعيش ممثل مسرح، لكن كان اعتراضه على ان المسرح مبخوص حقه في الناحية المادية، ده راجل موظف حكومة وعنده التزامات قد كده، والسينما فتحت له بابها. فهو كان السينما بالنسبة له هي ذاكرة الشعوب، لك انا مش يعني لازم احط بصمة هنا عشان الناس تفضل فكراني، لكن المسرح طبعا ابو الفنون، ابو الفنون وقتها، ده هو ده المنظور ومازال ان شاء الله هو محسوب على المسرح طبعا. طبعا الارض اللي اتباعت اتباعت ليه؟ كنت عاوز النقدية يا أخر. ايه السبب؟ ما انا بقول لسعادتك اني سعادتك كنت عاوز النقدية. مش ده السبب؟ يبقى لازم بقى فيه سبب تاني سعادتك ما قلتليش عليه. هنقول له ايه؟ هنقول له باع الارض ليه؟ والله دي حكاية. صحيح هنقول له ايه؟ باع الارض عشان كانت بتخسر، كانت ارض وحشة. دي احسن ارض عندنا. هنقول له كده يعني، فهمني بقى. طيب وهو هيخش عليه الكلام ده؟ دي ارضه عارفها شبر شبر. هو هيفتكر؟ ليه لا؟ بقى السنين الطويلة دي كلها ما أثرتش عليه؟ لابد تكون أثرت عليه، إنما أثرت عليه بإيه؟ الله أعلم. هيكون لسه فاكر؟ مش بعيد. حكومة خدتها عشان تبني عليها وحدة. طيب وهي فين الوحدة؟ الحكومة رجعت لكلامها وما قالتش وحدة. فين الورق؟ الإثباتات؟ طبعا. يبقى فيه صورة تانية عند الحكومة. كنا محتاجين شوية فلوس عشان نفك الحجز. أنا حجز؟ حجز عبد. هو محجوز عليه؟ هنقول كده يعني من غير ما يكون في قضيه وواحد حاجز كمان. امال بيعنا الارض ليه؟ ليه؟ ايوه بيعنا الارض ليه؟ عشان مصاريف البيت. بقى تعمل الارض دي كلها عشان مصاريف البيت. امال ايه بس؟ طب ده عشان مصاريف مصطفى. مصطفى عيان ومصاريفه كتير ومش معقول ابن الشبراوي يخش مستشفى مجاني، دخلناه مستشفى خصوصي مصاريفه كتير. بقى الفلوس دي كلها تمن الارض راحت للحكمه ليه؟ لا احنا لازم نكون اشترينا الحاكم نومان. كان سعيد انه حس ان الفن اخذ وضعه والناس بدات تحترم الفنان وبتكرمه وبتنظر له نظره فيها تقدير. طبعا جدا، يعني دايما الدوله كانت بدات تهتم بالفن والفنون والفنانين نفسهم، وكان شيء يعني طبعا غريب على انه تربى في وقت او ظهر في وقت كان الفن ده بيتحارب على انه حاجة يعني لا ما يصحش وعيب وبتاعه ولا يزوجه الفنان ولا يسمعه شهادته، وكانت حاجات كتيرة جدا يعني حاجات تنتقص من قدره دون داعي، مع انه هو الفنان ده ارقى انسان. فطبعا كان النظرة دي انه هو عاش لحد ما شاف هذا التطور حاجة كبيرة جدا وحاجة يعتز بيها. الفنان توفيق الدقن رحمه الله ترك بصمة مميزة جدا وعمل في كم كبير من الأعمال. إيه كانت أحب الأعمال له اللي كان دايما ممكن يعني يحب يتكلم عنها أو بيذكرها معاكم أو بيعتز بيها؟ هو أولا ما كانش بيحب يشوف الأعمال اللي هو عملها خالص. ثانيا يقول لك ايه، الاعمال اللي انا عملتها كلها انا بحبها المسؤول عنها واولها الادوار الضيف الشرف دي. ثالثا انا اقول لك اللي كان بيكرهه، كان يكره دور همبكة جدا، كرهها ويكره اللازمه بتاعته قالوا دي، ويكره يقول لك ده دي شخصيه ملهاش ملامح مني خالص وعملتها لكن نجحت وهي اضافت لي يمكن 50% من الشهره وقتها، انما انا ما بحبهاش. يعني اللي يقول له همبكة كان ينزل يتخانق، يوقف العربيه في الاشاره وينزل يتخانق معاه، مش يا للدرجه دي. لكن ما كانش في اعمال معينه هو بيعتز بيها انه بيعتبر ان دي كانت بصمات في طريقه. لا هو ما يقدرش يقول على نفسه انا حطيت بصمه، ولا تزكوا انفسكم، لا ما ينفعش. لكن هو في دور يحبه يعني دور يشعر فيه كده هو في عائلة الدغري، لأنه مس جانب من حياته، لأنه هو كان الأخ الأكبر وكان مسؤول عن العيلة وهو إلى آخره، فكان الدور ده يعني عامل تماس مع حياته الشخصية، خطوط متقطعة عشان البرنامج. فكان يحكي لنا ان ده الدور ده يعني من الادوار اللي وكان تغيير وقتها، كان هو في السينما يعني شرير في السينما ومجرم وحاجات كده، وبعدين الاستاذ الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني غامر بيه وقال لهم توفيق ده قماشة كبيرة جدا وهيعمل الدور ده، الشقيق الاكبر سيد اللي اعتكف الحياة وبقى مدروش كده ويطلعه من الخلوة في اول ظهوره بالسبح وبيسبح ومش عارف، الجمهور ضحك في الاول وابتدى يعني تهكم، وبعدين على طول بعد ما اتكلم كلمتين وظهرت الشخصية سقفول، وكان عند الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني نظرة بعيدة لانه عارف توفيق وعارف طبعا. كل كريم يا رب. صباح الخير يا سيد، بركة لست الخلو. امال التواف بيقول صايم عن الكلام ليه سيد؟ انت صايم؟ انا قلت الترابيزه دي ما يتحطش عليها حاجات مني. يا ناس ابعدوا عن فضلات الزمن، ده هي الحاجة الوحيدة اللي بقيالي، وانا عدي من الدنيا غيرها وغير الستر ومحبة الخالق والمخلوق. اللهم إني أسألك الصفحة والمغفرة يا رب العالمين. إيه ده حاطين عليها إيه؟ دفتر للأستاذ مصطفى بدل اللي كاله حسن. وفين حسن؟ نزل راح يرجع الكروت بتوعه. عيشة أنا هفطر النهاردة، بخلي الراجل الطواف يعمل لي كمان شوية فنجان قهوة أروح. حاضر. يا ما شافت ومشات ويا ما لمست حرير وصوف. أوه. أنا كنت فين وجيت منين ورايح فين؟ نهايته أفطر وأمر لله. يا مهون يا هادي يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده جبنة رومي ولا نعمة؟ يا مكاننا ويا ما شربنا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا نعمة. أبو حسين. يا صباح الخير. يا صباح النور. انت صحيت سبت الخلوة؟ يا حسن بقالي يومين 48 ساعة صايم عن الأكل وعن الكلام. رياضة روحية ده اللي خلاك جوع فعملت روحك سندوتش زي تمام من كتر التمرينات روحك شاف. تاكل معايا يا حسن؟ انت عايز تصوم تاني ولا ايه؟ يا راجل بر نفسك ده انت تلاقي بطنك ليشي. طيب اشرب لك كوباية شاي. ايوه اكل سندوتش واحد واشرب شاي التاني. لا يا عم اعفينا انا سبقت. لعبت رياضة النهاردة يا حسن؟ لا على فكرة نسيت اقول لك انا كلمت النادي في التليفون انا خلاص داخل المعسكر بقيت في المنتخب. ربنا يوفقك يا ابو علي. اللهم امين. ربنا يوفقك. الحمد لله رب العالمين. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. يا سلام يا حسن. السندوتش ده كان طعم قوي كلته من غير ما احس. انا والشيخ يا اخويا. ان مصطفى يزعل اللي كلت السندوتش بتاعه. يا خبر اسود. هو ده كان السندوتش بتاعه؟ اي ده كان سندوتش مصطفى. ايوه وعيشه هي اللي عاملاه لي كمان. لازم بدل اللي انا كلته. حلاوتك يا ابو سيدي حلاوتك. لكن انت معذور كنت صايم تعمل ايه؟ استلاقه واحده يا حسن. دلوقتي اقول لك ان احنا بنخطف اللقمه من بقه وهنقلعه بدومه ونمشيه عيال واحنا عمرنا ما خدنا منه حاجه. غني غني مغني غني غني. الاستاذ ماضي توفيق الدقن. إلى أي حد ممكن نقول إن الفنان توفيق الدقن كان بتستغرقه الشخصية وكان ممكن يكون بعيد عنكم في البيت ولا بيبقى عايش في وسطكم وبيستقي الشخصيات دي من شخصيات في الحياة بيصادفها؟ أكيد أي فنان أي فنان ممثل لازم يكتسب هذه الخبرات يعني ويكتسب ويمتص ويشوف ويشاهد ويخزن. لكن لما يجي يطلع الشخصية أكيد إضافاته هي اللي بتظهر مش الشخصية نفسها. وإلا نجيبهم يمثلوا يعني كان يقول مثلا لما يقولوا له يعني أنت شرير وأنت مش عارف أقول لهم لو أنا شرير في الحياة ما نجيب بقى اللي هم المدانون في السجون فعلا ونخليهم يمثلوا هم اللي يمثلوا مش عارفوا يمثلوا. أنا بنفس عن نفسي يعني بعمل اللي ما بعملوش. اليوتن ممكن نقول إلى أي حد شكل شخصيته أثر في مسيرته في حياته؟ طبعا هو يعني هو فقد الأب في سن صغير يعني كان شاب لكن ده اداله دافع. هو كان دايما من النوع اللي على طول تلاقي عنده الدوافع. الحزن ما يكسروش وما يقعدوش. إرادة صلبة جدا جدا وعنده وعي تام بأن الحياة مستمرة. أثر فيه طبعا أبوه كان أزهري الأب كان اللي هو الجد بالنسبة لحضرتك. لا كان أزهري طبعا فأثرت فيه لكن كانت طاقة دافعة أنه أصبح مسؤول الآن وأبوه وصاه على أخواته البنات ووصاه على أمه الوصية دي قبل ما يموت على طول يعني. فطبعا أثر في هذا اليوم هو بقى حولها لطاقة دفعه. كانت أم وراء الحكاية دي يعني علمته كده وسندته وظهرت إرادته بقى على الموقف كله. حتى هو لما توفى رحمة الله عليه قبل ما يتوفى بأيام ما حدش عطل نفسه تروحوا تدفنوني وتحطوا وردة حمراء على القبر بتاعي كده وتقروا لي الفتحة وكل واحد يروح يشوف شغله. دي كانت وصيته. دي كانت وصيته. كل واحد يروح الدنيا الحياة مستمرة لا تتوقف. فتعلمنا درس قاسي جدا لدرجة ان انا وانا في عربية الموتى بوصله يعني حزين وعايز احقق الوصية دي لا يزعل. فهي يعني كانت كده يعني. كان حافظا للقرآن الكريم لأجزاء كبيرة منه يستشهد بيها دايما في أحاديثه في أي وقت وما فقدوش مع الزمن لأنه لو ما فيش تكرار لا بالعكس ده في موقف شهير له في فيلم كده من الأفلام القديمة الآخر أفلام كان عملها وراح مجاملة عشان لقى فيه يعني نجوم كبار جه المخرج بتاع الفيلم وكتبوا بعد من هم أقل قيمة فنية من توفيق الدقن. فإحنا استغربنا وكنت لسه محامي بقى طالع كده فقلت له أنا حرف قضية على سجنه. فقال لي يا ابني تعملش كده لانك هتشهره على حساب هذا الفيلم ده ما حدش هيشوفه ولو شافوه هيطلعوا يقولوا توفيق الدقن اللي فيه مع احترامي للجميع واما الزبد فيذهب شفاء واما ما ينفع الناس فيمكس الارض. المخرج ده حصلت له ظروف اتحبس وجي يخرج من السجن اتحبس تاني ومحدش عارف عنه حاجه وبقي توفيق الدقن بنتكلم عنه لحد اليوم. فتحققت كلمه واستشهد بالقران الكريم رحمه الله. كانت نظرته أوسع وأبعد. لا لا لا هتشهره ليه سيبه ده فيلم عمله مش هيعمل تاني وإذا عمل ما حدش هيحس بيه. وكان درس يعني أخدته في مشوار حياتك بعد كده. طبعا الأستاذ ماضي توفيق الدقن. اسم ماضي اسم مميز جدا وقد لا يتكرر. مين اللي اختاره؟ الحقيقة هو لأن اسم ماضي حضرتك الابن الأكبر. أنا الابن الأكبر. ماضي ده السيف القاطع لكن هو كان والد أمي توفى في السنة اللي قبل ما أنا أجي، فهي كانت حزينة طبعا لأنه كان مدلع البنات جدا، كان رجل برضو مفتش لغة عربية في وزارة التعليم العالي وقامة كبيرة جدا، فحزنت على أبوها. فلما أنا جيت عايز يسري عنها بقى، هي بقت تقول لي محمد شوية وهو الله يمضي عشان ما يزعلهاش، واستقر الأمر على هذا بقى. وإن كانت دلوقتي ليها مدلول تاني، يعني خدتها على أن ماضي توفيق الدين وربنا جعلني سبب لأني أكون يعني في وسط إخواتي أبناء الفنانين في مراجعة هذا التراث العظيم واستمرار وفي أذهان الناس وفي استدارة المشهد الفني بأكمله، قد أكون سبب في هذا. إيه اللي حضرتك النهاردة ممكن تقوله عن الفنان الراحل توفيق الدين؟ ما أقول حاجة تبقى شهادة مجروحة، يعني إحنا يعني آخر واحد يعني في سلسلة أدوار الشر اللي شفناهم من العظماء كان الأستاذ عادل أدهم، يعني هتلاقي كده الأستاذ فريد شوقي وبعدين الأستاذ محمود المليجي وبعدين توفيق الدقن وبعدين في السياق الزمني، يعني طبعا قبلهم الأستاذ زكي رستم. بعد كده إحنا ما شفناش حد برز في هذه الأدوار إطلاقا ولا الناس اتعلقت بيه، دي حقيقة مؤكدة. فأنا بقول إن يعني بقول لهم كلهم مش لي بس، أنتم جزء هام من تاريخ الفن في مصر، مش هتتكرر تاني، لأن كان مناخ وكان وقت وكان المشاهد الآن مختلف. على رأي الأستاذ سعيد صالح، الفن الموجود الآن شبه الإنسان الموجود ده مش أنا مش بنتقص من قدر الإنسان، لكن إيه على قد اللي موجود. أتمنى أن يكون في مراجعة باستمرار، أتمنى أن الدولة تحافظ على هذا وتحاول تستفيد منه لصالحها وصالح الفن وصالح أبناء وأسر الفنانين. ده موضوع كبير جدا، موضوع الأداء العلني، مش بس يعني بعض البسطاء الثقافة يفتكروه أنه شوية قروش، هي مش كده، هي المسألة أن دي مستحقات وحقوق هتكفل لنا إحنا كدولة أولا وكجمعية ان احنا نحافظ ونحمي التراث ده. الحفاظ ده عليه عايز دولة، لكن حماية التراث ده لما تلاقي الاستاذ مثلا القصري على كيس فيه بطاطس نعمل ايه؟ طب احنا بنتحرك بقى في ده، لما نلاقي اعتداء اي حاجة الاستاذ عبد المنعم مدبولي العظيم ولا الاستاذ عوض العظيم ولا الاستاذ فؤاد المهندس اي استاذ امين الهنيدي العظماء دول نلاقيهم في اعلانات لمياه غازية، لا هو ده كده، طب احنا بنحمي بقى كده، احنا بنقف للحاجات دي. احنا كجمعية أبناء فناني مصر الثقافة الفنون، المسألة الحماية الملكية الفكرية ده باكج على بعضه كده، ما تبصش لحتة فيه نماذج صناعية وتبص وتيجي عند النتاج الذهني بتاع الفنان المؤدي وتعمل مش شايف، لا احنا شايفين بقى، احنا مصرين عليه. ربنا يوفقكم إن شاء الله وتقدروا تحققوا نتائج على أرض الواقع لحماية حقوق الملكية الفكرية لهؤلاء العظام. مين يعرف الحقيقة؟ مين؟ كلام كلام كلام كلام كتير كتير كتير، فين الصح وفين الغلط؟ فين فين فين؟ اتكلموا يا ناس يا ناس، اتكلموا يا ما قلتوا، ساكتين ليه الوقت ليه؟ ردي عليه يا مرفت. انا انت يا مرفت صحيح سالي؟ انا ما اعرفش حاجه. قلتي ما قلتش حاجه. وانت يا نجوى؟ انا مال مين؟ انا باجي النادي اركب شويه واروح. همام بيه انت تعب نفسك من غير مناسبه. وفي ألعم اللي انا فيه ده مش يتعب، ده بيقطع بيقتل. مفيش داعي تجري ورا كلام فارغ، اهدى. ازاي؟ انا واثق ان الحقيقه هتريحك. هي فين فين فين؟ كل الشكر للأستاذ ماضي توفيق الدقن، أسعدتنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة بالنسبة لحضرتك وبالنسبة للوالد وبالنسبة للأسرة، ويعني كانت فترة مميزة للغاية. شكرا لحضرتك. أنا اللي أشكر حضرتك، شكر جدا جدا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج أبو بكر المهدي.